طيب يقول رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء إذا لبس ذلك الضمير يعود على الخف والإمامة والخمار والجبيرة. الجبيرة. طيب أما الخف والإمامة والخمار فواضح، وأما الجبيرة حكمه الله. الصحيح أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة أو أن يضعها على طهارة، لا يشترط أن يضعها على طهارة، أولا لأنه لا دليل، وثانيا أن الجبيرة تأتي بغتة، تأتي فجأة، فقد لا يتمكن الإنسان من التطهر قبل وضعها لأنها طهارة ضرورة. وهذا القول أصح، أنه لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة، أن يلبسها على طهارة. السبب أن عدم الدليل، والثاني أنها تأتي بغتة مفاجئة، فهي ليست طهارة، ليست كالخف، هي طهارة ضرورة. يقول رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء، بالماء يعني التيمم ولا طهارة المسح. فلو أن رجلا توضأ لو أن رجلا تيمم بعدم الماء، يعني حيث يباح التيمم ولبس الخف، ثم وجد الماء وتوضأ، هل يمسح على الخف؟ رجل في برية أراد الوضوء ليس عنده ماء فتيمم، الآن متطهر ولا لا؟ طيب لبس الخف، قال أنا بردان، أنا لبس الخف، لما وصل إلى البلد وجد ماء، نقول فاتق الله، قال يتق الله وليمس له بشرة، توضأ، لما وصل إلى القدم قال أنا لبست هذا الشقاب على طهارة، نقول لا، ليست طهارة ماء وإنما طهارة تيمم، ليست طهارة ماء. يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يلبسه على طهارة ماء. كذلك أيضا لو أنه توضأ ولبس الخف، جبر توضأ ولبس الخف ثم أحدث ومسح عليه، ثم خلعه، هل هو على طهارة؟ لا. لما خلعه رده مرة ثانية بعد الخلع، لبسه الآن على طهارة مسح، لا يمسح عليه، لا يمسح، لأنه لبسه صحيح على طهارة لكن طهارة مسح لا طهارة ماء. ما فهمت الصورة الأخيرة، إنسان لبس الخف، توضأ ولبس الخف، واضح؟ أحدث ثم مسح، الآن ابتدأت المدة، بعدما مسح توضأ ومسح على الخف، خلع الخف، قال أنا والله احتريت، خلع الخف، بعد أن خلع الخف جاء هواء بارد، لبس الخف، لبس لسبب، حضرت الصلاة، هل يجوز أن يمسح على الخف؟ لا، لا يجوز أن يمسح، لا يجوز. لماذا؟ لأن لبس الخف اللبس الثاني هذا على طهارة ماذا؟ طهارة مسح، ليس على طهارة ماء، واضح؟ طيب إذا قال قائل ما الدليل على أنه يشترط أن يكون المسح على الخف بطهارة ماء؟ نقول الدليل أولا ظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه، قال لما أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فظاهر قول طهارتين أنها طهرة ماء. وثانيا يدل لذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، توضأ، ومعلوم أنه قال توضأ طهارة ماء. وثالثا أنه لا مدخل لطهارة التيمم في القدم، القدم ليس لطهارة التيمم فيه مدخل، لأنه يكون في الوجه، في الوجه واليدين، فلا مدخل لطهارة التيمم في مسألة القدم. قم الآن. إذن لا بد أن تكون الطهارة أن يكون اللبس الكف والعمامة وما أشبه ذلك على إيش؟ طهارة ماء، احترازا من طهارة التيمم، واحترازا من طهارة المسح. الدليل نقول أولا ظاهر السنة هو ذلك كما في حديث المغيرة، وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح، ولبس فليمسح. تقول توضأ معلوم أن الوضوء بالماء. في حديث المغيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا قال قائل طيب. وثالثا أنه لا مدخل لطهارة التيمم، لا مدخل لطهارة التيمم. يقول إذا قال قائل حديث المغيرة طاهرتين طهارة مسح، لا طهارة القدمين ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم طهارة القدمين، ولا يدل على الوضوء. لا ماذا نجد؟ بالعكس، دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، ظاهر قول طاهرتين يعني بعد تطهير القدمين. ويؤيد ذلك الحديث الثاني: لا توضا ولبس. طيب، يقول رحمه الله: بعد كمال الطهارة بالماء، ولقد بالماء ولو مسح فيهما على حائل أو تيمم لجرح، ولو غسل فيهما على حائل أو تيمم لجرح، لأن العبرة في العضو الذي لبسه المعتبر، العضو الذي لبسه إن كان على طهارة جاز المس عليه حتى ولو كان غيره مما يمسح عليه. انتبهوا، يقول يشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ولو كان مسح في هذه الطهارة على حائل، فلا، لأن العبرة في العضو الذي سوف يمسح عليه أو لبسه. مثال ذلك: رجل توضأ لما وعليه عمامة لبسها على طهارة، مسح على الإمامة ثم غسل رجليه يجوز المسح على الخفين الحال؟ طيب، أليس هذه الطهارة طهارة مسح؟ تقول طهارة مسح لا تختص بالعضو الذي إيش لبسه، لا تختص بالعضو الذي لبسه. طبعا فهمت يا عبد الرحمن. طيب، هذا الرجل توضأ ومسح عليه عمامة، مسح عليها لما وصل لرجليه غسلهما ثم لبس الخف، يجوز المسح على الخف؟ أليست هذه طهارة مسح فيها طهارة مسح؟ نقول المسح هنا لا تعلق له بالعضو الثاني، فلكل عضو حكمه، لا كل عضو له حكم. مثال آخر: رجل توضأ ومسح على خفيه، لبس خف على طهارة وتوضأ، لما وصل خف مسح عليه، هل يجوز أن يمسح على أن يلبس العمامة ويمسح عليها في الطهارة الثانية؟ نعم يجوز، لأن العمامة لبسها بعد طهارة ماء بالعضو بالنسبة للعضو. لم شوف المؤلف يقول: ولو مسح فيهما على حائل لأن العبرة بالعضو الذي عليه الحائل، العبرة أو المعتبر العضو الذي عليه الحائل، إن كان قد لبسه على طهارة ما مسح عليه، ولو كان غيره في تلك الطهارة ممسوحا. واضح؟ مثال ذلك: أنت توضأت عليك عمامة، لما وصلت الرأس ماذا تصنع؟ تمسح. لما وصلت القدم غسلت رجليك ولبست الخف، هل يجوز لك أن تمسح على الخف هنا؟ يجوز، لأنك لبسته بعد طهارة ماء، ولو كانت تلك الطهارة فيها ممسوح الذي هو العمامة. لأنه لا تعلق، العبرة في كل عضو بنفسه، إن كان هذا العضو أو هذا الممسوح قد لبس على طهارة فهذا المعتبر. طيب عكسه، إنسان توضأ لبس خفيه على طهارة ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين، الآن متطهر؟ طيب لبس العمامة ثم أحدث وأراد الوضوء، يمسح على العمامة؟ طيب أليس لبسها على طهارة مسح الخف؟ اللاعب العبرة بالعضو نفسه، بالعضو نفسه، فكل عضو. ولهذا يقول ولو مسح فيهما على حائل غيره، مسح فيه على حائل غيره، لا ما في غيره، لكن يقول ولو مسح فيهما على حائل غيره يعني غير الملبوس، غير الملبوس. يقول فلو غسل أو تيمم لجرح، حتى لو كان تيمم لجرح مثل توضأ وفي يده جبيرة أو جرح ومسح عليه، هل يجوز أن يلبس ثم غسل رجليه ولبس الخف؟ هل يجوز أن يمسح الخف؟ نعم، ها؟ نعم، يعني العبرة بالعضو نفسه. قال فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس إيش؟ غسل أخرى. فلو غسل رجلا فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. بس يقول لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسله، لأنه اشترط لجواز مسح الخفين أن يلبسهما جميعا بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. مثاله رجل توضأ، رجل يتوضأ مسح غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، هل يجوز أن يمسح الخف؟ إن نظرنا إلى كل قدم بذاتها أو بنفسها قلنا الرجل اليمنى لبس الخف عليها بعد الطهارة، والرجل اليسرى لبس الخف عليها بعد الطهارة، بعد الطهارة. لكن على المذهب يقول ما يمسح، لا بد من أن يلبسهما جميعا بعد الطهارة، فلا بد أن يلبس يغسل اليمنى واليسرى ثم يلبس، ولا يجوز أن يغسل اليمنى ويلبس وأن يغسل اليسرى ويلبس. لماذا؟ قالوا لأنه لو لبس اليمنى ثم لو غسل اليمنى ثم لبس لكان ما لبس الخف قبل الطهارة، لأن بقي غسل اليسرى، بقي غسل اليسرى. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمذهب كما سمعتم أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما جميعا بعد كمال الطهارة. واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين. وكذلك حديث عمر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ولبس، فقوله ولبس بعد قول التوضأ يدل على ظاهر في أن المراد بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أدخلتهما طاهرتين هذا عائد على المجموع لا على الجميع، على المجموع لا على الجميع، وفرق بين قولنا يعود على المجموع وعلى الجميع. إذا قلنا عائد على الجميع معناته كل خف له حكم أو كل قدم لها حكم مستقل. طيب والقول الثاني أنه يجوز المسح، يجوز المسح على الخف وعلى الخفين إذا لبس كل واحد بعد غسل، بعد غسل العضو الذي لبسه عليه. فلو غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف يقول يجوز المسح عليه، يجوز المسح على الخفين بهذا الحال. لماذا؟ قالوا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين المعنى أدخلت كل قدم في الخص طاهرة. فقول الطاهرتين يعود على إيش؟ الجميع لا على المجموع، أو بمعنى آخر يعود على كل عضو بانفراد، على كل فرد أحسن، يعود على كل فرد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن المذهب في هذه المسألة أحوط. والمسألة يسيرة، يعني لو حدث أن رجلا لبس الخف، غسل رجله اليمنى ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فعلى المذهب لا يجوز. يجوز المسح ولا لا؟ لا يجوز المسح. لماذا؟ لأن اليمنى لبسها قبل كمال الطهارة. ما الحل على المذهب؟ الحل يقول اخلع ثم البس، اخلع اليمنى ثم البسها مرة ثانية. يعني إذا خلع اليمنى ثم لبسها، لبسها بعده بعد كمال الطهارة. هم عبد الرحمن لماذا يخلع ويلبس؟ هي الآن توضأ الرجل، توضأ ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف. على المذهب الآن اليسرى لبست بعد كمال الطهارة، واليمنى لبست قبل كمال الطهارة. ما الحل؟ اخلع اليمنى ثم البس، إذا لبسها صدق عليه أنه لبسها بعد كمال الطهارة. فإذا قال قائل هذا عبث، اخلع والبس، ايش العبث؟ هذا ليس عبثا، لأنه تبين أن لبسه غير صحيح، غير صحيح شرعا. وإذا لم يصح اللبس شرعا لم يصح ما يترتب عليه الحكم وهو المسح. إذن الآن نقول عندنا مسألتان. المسألة الأولى، يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة ما لا تيمم ولا مسح، ولو كان في تلك الطهارة ممسوح غيره. مفهوم غيره ايش معناها؟ نعم. طيب، ثانيا يشترط لجواز المسح على الخف ايضا ان يلبسه بعد ان يلبسهما بعد كمال الطهارة. فلو غسل قدما ثم لبس خف، ثم غسل قدما اخر ولبس خف، لم يجوز المسح على المذهب، لان قوله عليه الصلاة والسلام طاهرتين عائد على الجميع. طيب، والقول الثاني أنه يجوز المسح، هو اختيار شيخ الإسلام، لكن قلنا المذهب أصح. لو حصلت هذه المسألة ما المخرج؟ اخلع والبس. فإذا قال هذا عبث، نقول لا، ليس عبثا، لأنه تبين أن لبسه غير صحيح. يقول رحمه الله: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته لم يمسح، وهذا مبني على أنه على ما تقدم أنه لا يمسح إلا إذا لبسه بعد كمال الطهارة. وهنا جنوب رفع نورق الحد، غسل رجليه وأدخلهما الخف ثم أفاض الماء على بقية جسده، فلا يصح المسح، لأنه حينما لبس لا يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة. نعم، ولبسهما على طهارة قدم، لكن الحدث ما زال موجودا في البدن. ولهذا سبق لنا أن الحدث يعم جميع البدن، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الجنابة تحل جميع البدن. طيب، أو مسح رأسه ثم لبس في الجنوب ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف، هذه المسألة الثانية. إذن نقول في المسألة الأولى إذا غسل رجليه وأدخلهما الخف لا يجزئ، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. كذلك لو مسح رأسه ثم لبس العمامة فلا يجوز، سواء في الحدث الأصغر أو في الأكبر. مثاله في الأصغر، لو توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم مسح رأسه ولبس العمامة، الآن العمامة لبسها على طهارة، لبسها بعد طهارة الرأس، لكن بقي من الطهارة غسل القدم، غسل القدم كذلك. يقول أو تيمم ولبس الخف فإنه لا يمسح عليه، لأنه يشترط أن يكون اللبس للممسوح بعد كمال الطهارة بالماء. فخرج بقولنا بعد كمال الطهارة ما لو لبسه قبل استكمالها، وخرج بقولنا بالماء شيئا إذا لبستهما على طهارة مسح أو لبستهما على طهارة تيمم. طيب، مع أن الفقهاء رحمهم الله يعني في طهارة المسح يرون أن المسح على الخفين يرفع الحدث، يرفع الحدث، ومقتضى ذلك أنه يجوز أن يمسح على طهارة المسح، على طهارة المسح، لكن ما أحد من العلماء رحمهم الله قال بجواز المسح على طهارة مسح، على طهارة مسح. طيب، وقوله نعم، وقوله في الأول ولو نوى جنب رفع حدثيه، رفع حدثيه، هذا مبني على المذهب من أنه يشترط في الغسل أن ينوي رفع الحدثين معا، أما لو نوى رفع الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع الأصل، على هذا على المذهب لا بد من الوضوء. انتبه، الإنسان الجنب إما أن ينوي الحدثين جميعا وإما أن ينوي الأكبر فقط، فإن نوى الحدثين جميعا ارتفع الأصغر والأكبر، وإن نوى الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر، لقوله تبارك وتعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا وهذا لم ينوي الحدث الأصغر. طيب، وهذا لم ينوي الحدث الأصغر. والقول الثاني أنه يجزئه، أنه إذا نوى الأكبر أجزأ عن الأصغر، أجزأ عن الأصغر، لقد أن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فطهروا، فطهروا، وهذا يشمل الأكبر والأصغر. طيب، ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، من به سلس بول أو نحوه، يعني كل من حدثه دائم سواء كان به سلس بول أو سلس ريح أو غيره إذا لبس بعد الطهارة، وإن كان في واقع الأمر أن طهارته لم ترتفع، من به سلس بول أو سلس ريح حقيقة هو إذا توضأ فإن طهارته لم ترتفع في الواقع، لأن الحدث ما زال إيش قائما به، الحدث يمشي، لكن نقول هذا منتهى قدرته، يقول لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة، زال عذره يعني برئ من هذا المرض فإنه يلزمه الخلع أن يخلع ما مسح وأن يستأنف الطهارة كالمتيمم حين يجد الماء، لأن طهارته في الأول طهارة ضرورة، طهارة ضرورة